السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فمثال الأول أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه. كان الكلام في التوارد من الطرفين، من الجانبين. قلنا أن التوارد من الجانبين على أقسام متعددة. القسم الأول التوارد من الجانبين المعقول وله أثر فيهما معا، نفذ وأخذ مفعوله في كلا الطرفين، يعني كلا الموضوعين ماذا؟ ينتفي، وبانتفاء الموضوعين ينتفي ماذا؟ الحكم. القسم الثاني التوارد من الجانبين المعقول، ولكنه أحدهما يرفع موضوع الآخر ولا يستطيع الآخر أن يرفع موضوع الأول. القسم الثالث من التوارد من الجانبين هو التوارد غير المعقول، ومن هنا ننتهي إلى التعارض في أدلة الحجية. أما القسم الأول وهو التعارض من الجانبين، قلنا بالأمس أنه نجعل المثال وجوب الصلاة ووجوب الإزالة. دخل إنسان إلى المسجد والمسجد نجس، أزل النجاسة فوري، والوقت ضيق، صلي. فهنا الشارع لو قال له هكذا: تجب الصلاة عليك لو لم يوجد هناك واجب آخر في نفسك. لا يوجد هناك واجب آخر في نفسك، فإن لم يكن واجب آخر فالصلاة ماذا؟ واجبة. وإن كان واجب آخر فالصلاة واجبة أو غير واجبة؟ لا، لأن الصلاة وجوبها مقيد بعدم وجوب الإزالة. هي مو مقيدة بعدم وجوب الإزالة، هي مقيدة بعدم وجوب واجب آخر، لكن من مصادق الواجب الآخر ماذا؟ وجوب الإزالة. والإزالة أيضا ماذا هي مقيدة؟ مقيدة، تقول: أنا واجب إن لم يجب عليك واجب آخر. هو واجب آخر موجود أو غير موجود؟ ها؟ فتجب الإزالة أو لا تجب؟ لا تجب. ولكن هنا عدم الإزالة أو عدم الصلاة تارة معلول لفعلية الآخر، وأخرى معلول لعدم تشريع الشارع له. تمام للمتمة. تارة أن عدم وجوب الإزالة، لماذا أسألك لماذا لا تجب الإزالة عليك؟ عدم وجوبها. تقول: لأن الصلاة فعلية، يعني إذا ارتفعت. أو عدم الصلاة تارة معلول لفعلية الآخر، وأخرى معلول لعدم تشريع الشارع له. تمام للمتمة. تارة أن عدم وجوب الإزالة، لماذا أسألك لماذا لا تجب الإزالة عليك؟ عدم وجوبها. تقول: لأن الصلاة فعلية، يعني إذا ارتفعت فعلية الصلاة الإزالة واجبة أو مو واجبة؟ ها؟ واجبة. إذن فعلية الصلاة متوقفة على عدم الإزالة، وعدم الإزالة متوقفة على فعلية الصلاة. فإذا كان من الطرفين هكذا يلزم ماذا؟ ها؟ فعلية كل منهما متوقف على عدم الآخر، يلزم ماذا في بحث الضد تقدم؟ يلزم ماذا؟ ها؟ يلزم الدور بعد. تذكرون هذا البحث قلنا أنه يستحيل أن يتوقف وجود أحد الضدين على عدم الضد الآخر. تذكروا بعد هذا في الجزء الأول من الحلقة الثالثة وفي الحلقة الثانية، أنه يستحيل توقف وجود أحد الضدين على عدم الضد، مراد من الضد هنا الضد الخاص، على عدم الضد الآخر، لأنه دور. هسه إذا الشارع هكذا قال لي تجب الصلاة عليك ما لم يكن، أو تجب الصلاة عليك إذا كانت الإزالة معدومة، ولكن لو سألت لماذا أن الإزالة معدومة غير واجبة، يقول لوجوب الصلاة عليك، يعني لفعلية وجوب الصلاة، فلو لم يجب الصلاة كانت الإزالة معدومة لو موجودة. إذن انعدام وجوب الإزالة معلول لأي شيء؟ لوجوب الصلاة. وانعدام وجوب الصلاة معلول لوجود ماذا؟ لوجوب الإزالة. فيلزم ماذا؟ دور. وهذه هي الصورة الثالثة المحالة، واضحة هذه؟ هذه الصورة واضحة ولا؟ ها؟ الآن تعالوا إلى محل الكلام. لو قال الشارع هكذا، التفت جيدا، قال أيها المكلف أغمض نظرك عن الصلاة كأن الصلاة غير موجودة، انظر انظر يوجد واجب آخر أو لا يوجد واجب آخر. أقول له خب ماذا؟ يقول إن كان هناك واجب آخر فأنا لست بواجب، إن لم يكن واجب آخر. لماذا لا يوجد واجب آخر؟ لأن الصلاة فعلية. لا لا، أغمضت النظر، ليس نظري إلى الصلاة. إن لم تكن لم يكن هناك واجب آخر، لماذا لا يوجد واجب آخر؟ لأن الصلاة فعلية. لا، لأن الشارع لم يشرع وجوب الإزالة، إزالة النجاسة عن المسجد. أكو وجوب إزالة أو لا يوجد وجوب إزالة؟ إذا الشارع لم يشرع وجوب الإزالة وأنت دخلت المسجد والمسجد نجس، يجب أن تزيل أو لا يجب؟ يوجد أزل أو لا يوجد؟ هذا عدم الإزالة معلول لأي شيء؟ لفعلية وجوب الصلاة أو لعدم التشريع؟ ها؟ لعدم التشريع. هنا يلزم دور أو لا يلزم دور؟ هذا عدمها مو متوقف على فعلية ذاك، وفعلية عدم ذاك متوقف على فعلية هذا حتى يلزم الدور، وإنما عدمه متوقف على ماذا؟ على عدم تشريع الشارع له. فالشارع يقول لك هكذا، أيها المكلف إذا دخلت المسجد انظر إن كان هناك واجب آخر وجب عليك فأنا لست بواجب، وإن لم يكن هناك واجب آخر وجب عليك. لماذا لا يجب عليك؟ لأنه الصلاة فعلية. يقول لا، لأن الشارع لم يشرع. أنا واجب لو مو واجب؟ بلي أنا واجب. أغمض نظرك عني. أما هناك في الصورة الثالثة، أغمض نظرك عني أو عدم هذا معلول لماذا؟ لفعلية ذاك. فلهذا هذه الصورة تكون صورة ماذا؟ معقولة. أن يكون كل من الدليلين مقيد بعدم ثبوت الآخر في نفسه، لا بعدم الثبوت المعلول لفعلية الأول. واضح صار؟ واضح. هذا المثال الأول معروف في كلماتهم بالعدم اللولائي، يعني واجب لولا وجوب الآخر. ذاك المثال الثالث الذي اشرنا اليه معروف في كلماتهم بالعدم الفعلي، يعني عدم وجوب عدم فعلية وجوب الإزالة معلول لأي شيء؟ معلول لفعلية وجوب الصلاة. وعدم فعلية وجوب الصلاة معلولة لأي شيء، معلولة لفعلية وجوب الإزالة. فيلزم أن يكون كل من الضدين، يلزم أن يتوقف وجود كل من الضدين على عدم الآخر وهو محال. واضح صار هذا المطلب؟ واضح الفرق بين المثال الأول والمثال الثالث؟ لماذا الأول محال؟ لماذا الأول معقول والثالث محال؟ الأول معقول لأنه عدم ثبوت الحكم في نفسه، لأنه معلول لفعلية الأول. يقول أقطع النظر عني أصلا وكأني غير موجود. افترضني أنا غير موجود، افترضني غير موجود، أكو واجب آخر لو ما لا يوجد واجب آخر. فإن كان هناك واجب آخر أنا لست بواجب، أنا لست بواجب لأنه ذاك فعلي. ها لا لا لا أبدا، أنا لي قيد، هذا القيد أن لا يوجد هناك واجب آخر، فإن وجد واجب آخر أنا لست بواجب. ذاك الآخر هذا لسانه يقول أن لا يوجد هناك واجب آخر. خب إذا دخلت المسجد ووجدت واجبان، يجب عليك شيء أو لا يجب عليك شيء؟ ها هم موضوع هذا انتفى، يعني موضوع وجوب الإزالة انتفى. لماذا؟ لأنه يقول أنا واجب إن لم تجب الصلاة، والصلاة واجبة فهو ليس بواجب. هم موضوع وجوب الصلاة انتفى، لأنه يقول أنا واجب إن لم يجب، إن لم تجب الإزالة والإزالة واجبة. فيرتفع الموضوعان، فيرتفع ماذا؟ الحكمان تبعا لذلك. وهذا معنى أن التوارد نفذ وأخذ مفعوله في كلا الطرفين، يعني هذا يرفع موضوع ذاك وذاك يرفع موضوع هذا بلا دور وبلا توقف محال. واضح صار المطلب يولا؟ ها؟ فمثال الأول أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه، مو معلولا لفعلية الأول، يعني بغض النظر عن فعلية الآخر، سواء كان الآخر موجود أو غير موجود، واجب أو ليس بواجب. فإن كان واجب فالآخر غير موجود، وإن لم يكن واجب فالآخر موجود. وحينئذ حيث أن كلا من الحكمين في نفسه ثابت، في نفسه ثابت أو ليس بثابت لولا الآخر، لولا الآخر يعني لو قطعنا النظر عن الآخر هذا ثابت أو غير ثابت. أنت لو قطعت النظر عن الإزالة وجوب الصلاة موجود أو غير موجود؟ ها؟ موجود نعم. لماذا؟ لأنه هو يقول وجوب الصلاة إن لم يكن وجوب الإزالة. أنت اقطع النظر عن وجوب الإزالة، وجوب الصلاة موجود أو نعم أو لا؟ نعم. اقطع النظر عن وجوب الإزالة، وجوب الصلاة موجود أو غير موجود؟ نعم. فلهذا قال حيث أن كلا من الحكمين في نفسه ولولا الآخر هو ثابت وموجود، ولكن بالنظر إلى الآخر ماذا؟ ليس بموجود. فلا يكون الموضوع لكل منهما محققا فعلا، بل هذا ينفي موضوع ذاك وذاك ينفي موضوع هذا. وهذا معنى أن التوارد نفذ وأخذ مفعوله في كلا الطرفين. ومثال الثاني أن يكون أحد الدليلين مقيدا بعدم وجود واجب آخر في نفسه، وهذا كالمثال الأول. يعني إنما تجب الإزالة إذا لم تكن الصلاة واجبة، أو اعكس المطلب، إنما تجب الصلاة إذا لم تكن الإزالة واجبة. إذن الصلاة كم قيد فيها؟ وجوب الصلاة كم قيد فيها؟ ها؟ قيد واحد وهو عدم وجوب الإزالة. تعالوا للإزالة، يقول تجب الإزالة مو إن لم تجب الصلاة في نفسها كما في المثال الأول، إن لم تجب الصلاة ولم تمتثل، فإذا وجبت وامتثلت فلا تجب الإزالة. إذن وجوب الإزالة كم قيد بها؟ قيدين: ثبوت وجوب الصلاة وامتثال وجوب وامتثال أمر بالصلاة. خب إذا تحقق وجوب الصلاة يرتفع موضوع الإزالة أو لا يرتفع؟ لا يرتفع. التفتوا جيدا، وجوب الإزالة مقيد ماذا؟ بوجوب الصلاة وامتثالها. وجنابك الآن دخلت المسجد ووجدت أن الوقت ضيق، صلي، وأن المسجد نجس، ماذا؟ أزل. وجنابك مجتهد محقق في محله أن وجوب الإزالة مقيد بقيدين، وهو ماذا؟ وهو أنه تجب الإزالة إن لم يوجد أمر بالصلاة ولم تمتثل الصلاة. أما إذا وجد أمر وامتثلت تجب الإزالة أو لا تجب الإزالة؟ لا تجب. إذن الرافع لموضوع وجوب الإزالة ما هو؟ الأمر بالصلاة، لو الأمر والامتثال. أما الرافع لموضوع وجوب الصلاة الأمر بالإزالة، لو الأمر والامتثال. الرافع لموضوع وجوب الصلاة الأمر بالإزالة، لو الأمر والامتثال. الأمر فقط. سؤال: أنت جنابك دخلت المسجد، أي منهما يرفع موضوع الآخر؟ الأمر بالصلاة يرفع موضوع وجوب الإزالة، لو الأمر بالإزالة يرفع موضوع وجوب الصلاة. أحسن، الأمر بالإزالة، لأن الأمر بالصلاة يرفع موضوع الإزالة، لو الأمر والامتثال يرفعه. فإذا الأمر بالصلاة لا يرفع موضوع الإزالة، موضوع وجوب الإزالة، ولكن الأمر بالإزالة ماذا؟ بمجرد أن دخلت المسجد يوجد بحقك ماذا؟ أمر أزل. هذا بس قال لك أزل، انتفى ماذا؟ انتفى قيده. فما ينتفي ماذا؟ موضوع وجوب الصلاة. ملتفتين يولا؟ إذن هو توارد من الجانبين، هذا مقيد بعدم وجوب الآخر، وذاك مقيد بعدم وجوبه وامتثاله، توارد من الحالتين، ولكن أحدهما يؤثر في الآخر والثاني لا يستطيع عن ماذا أن يؤثر في الأول. من يؤثر؟ هذا الذي قيوده أكثر، يعني وجوب الإزالة، يعني وجوب الإزالة أول ما تدخل إلى المسجد يرفع موضوع وجوب الصلاة، لأن وجوب الصلاة كان مقيد بعدم الأمر بالإزالة. ويوجد أمر بالإزالة أو لا يوجد؟ يوجد، فيرفع موضوع وجوب الصلاة. أما موضوع وجوب الإزالة يرتفع بالأمر بالصلاة أو لا يرتفع؟ متى يرتفع؟ إذا امتثلت. خب جنابك تقول مولانا أنا أول ما أدخل المسجد أقول الله أكبر، حتى شنو يصير؟ حتى يصير امتثال، فأنفي موضوع وجوب الإزالة. نقول محال، ما يصير محال. تقول ليش محال؟ أقول لك، التفت للمطلب، أقول لك بأنه أنت من دخلت المسجد بمجرد أن وضعت قدمك قال لك أزل، لو لم يقل الشارع قال لك، هذا بمجرد قال لك أنت ماذا حصل لك؟ انتفى الموضوع، انتفى موضوع وجوب الصلاة. أنت تريد تسوي امتثال، حتى بالامتثال شو تسوي؟ هم تحقق أمر الصلاة، هم تحقق ماذا؟ امتثال الصلاة. حتى ماذا؟ حتى ترفع موضوع وجوب الإزالة. نقول محال. لماذا محال؟ لأن الامتثال فرع وجود الأمر المنتفي في الرتبة السابقة على الامتثال. فإذا أردت أن توجد الأمر من خلال الامتثال فيكون الأمر فرع الامتثال فيلزم الدور. يعني الامتثال فرع الأمر والأمر فرع الامتثال وهو محال. ما أدري واضح هذا المطلب دولة ها؟ إذن أنت بمجرد أن تدخل المسجد يتوجه إليك خطاب أدل، فإذا توجه إليك الخطاب رفع موضوع وجوب الصلاة، ويستحيل أن يوجد خطاب صلي. يستحيل أن يوجد. لماذا يستحيل أن يوجد؟ لماذا يستحيل؟ لأنه الوارد والدليل الآخر وارد عليه، ولا يمكن له أن يكون واردا ماذا؟ على دليل أزل. لماذا؟ لأن الأمر بالصلاة ليس هو الوارد، وإنما الأمر مع الامتثال هو وارد على دليل ماذا؟ أزل. أنت تقول خب ماكو أمر بالصلاة، ما يخالف أنا أمتثل حتى يتحقق ماذا؟ يتحقق أمر وامتثال. نقول الامتثال فرع الأمر، فلو كان الأمر مترتبا ومتفرعا على الامتثال للزم الدور وهو محال. واضح صار المطلب. قال ومثال الثاني أن يكون الحكم في أحد الدليلين مقيدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف كالصلاة، فإنها مقيدة بعدم وجوب الإزالة. وأما الحكم الآخر أو الحكم الثاني وهو ماذا؟ وهو الإزالة، فهو مقيد بعدم امتثال حكم مخالف، يعني بعدم الأمر بالصلاة وامتثال الصلاة. ففي مثل ذلك يكون دليل الحكم الثاني يعني وجوب الإزالة تاما ومدلوله فعليا. لماذا؟ وبذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأول لأنه يكون واردا عليه، ويستحيل أن يكون الدليل الأول واردا على وجوب الإزالة. وأما دليل الحكم الأول فيستحيل أن ينطبق مدلوله على المورد، يعني لا يستطيع أن يكون رافعا لموضوع وجوب الإزالة. لأنه نسأل منكم، لأنه إن أريد بالدليل الأول أو بدليل الحكم الأول إثبات مفاده وكونه واردا على الدليل الثاني حتى في غير حال امتثاله فهو مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأنه المفروض أولا خلف الفرض، وثانيا قبل الامتثال ذاك فعلي لو مو فعلي ها؟ فلي فعلي، لأنه ذاك يقول أنا معدوم إذا امتثل، وقبل الامتثال موجود لو مو موجود فموجود، فهو مستحيل لأن غير حال امتثاله يعني قبل الامتثال هو حال فعلية الحكم الثاني التي لا يبقى معها أي مع فعلية الحكم الثاني التي لا يبقى معها أي مع فعلية الحكم الأول ثاني موضوع للحكم الأول. وإن أريد به يعني وإن أريد بهذا الدليل الحكم الأول إثبات مفاده في حال امتثاله خاصة، يعني أوجد الأمر من خلال الامتثال، فهو مستحيل أيضا لامتناع اختصاص حكم بفرض امتثاله كما هو واضح، لأنه يلزم الدور كما بينا. ومثال الثالث أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم حكم فعلي على الخلاف. هذا شوفوا في نفسه وهنا ماذا؟ عدم حكم فعلي على الخلاف. هذا الفرق بينهم. مراد في نفسه يعني مو معلول لفعلية هذا العدم الثاني، عدم الحكم الثاني ليس معلولا لفعلية الحكم الأول، بنحو لو ارتفع الحكم الأول فيكون الثاني ماذا؟ فعليا. لا لا لا، حتى لو ارتفع الحكم الأول ف في الصورة الأولى حتى لو ارتفع الحكم الأول، الثاني فعلي أو غير فعلي؟ ها؟ غير فعلي، لأنه عدمه معلول لعدم تشريع الشارع له، هسه سواء كان وجوب الصلاة أو لم يكن وجوبه. ولكن هنا عدم وجوب عدم فعلية وجوب الإزالة معلول لأي شيء؟ لفعلية الصلاة. بنحو لو لم تكن الصلاة فعلية ووجوبها فعلي لكانت الإزالة ماذا؟ فعلية مشرعة من قبل الشارع. فلو كان كذلك يلزم توقف وجود أحد الضدين على عدم الضد الآخر وهو محال. وهذا صار المطلب إن شاء الله. قال أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم حكم فعلي على الخلاف، ففي مثل ذلك يكون كل منهما صالحا لرفع موضوع الآخر لو بدأنا به. يعني لو بدأنا بالإزالة يرفع فعلية وجوب الصلاة، لو بدأنا بالصلاة يرفع فعلية وجوب الإزالة. أما لو لم نبدأ بذلك هذا فعلي أو مو فعلي؟ لو لم نبدأ به هذا فعلي أو مو فعلي؟ بل هي فعلي، لأنه إذا ذاك ما موجود هذا فعلي. أما بخلافه في الصورة الأولى، إذا وجوب الصلاة ما موجودة فهو عدم في نفسه، يعني لم يقشرع من قبل الشارع، مو أنه فعلي لعدم ذاك، لا ليس بفعلي حتى لو عدم ذاك، ولكن هنا يكون فعليا لو عدم ذاك. ولما كان من المستحيل توقف كل منهما على عدم الآخر لاستحالة توقف وجود أحد الضدين على عدم الضد الآخر، يقع التعارض بين الدليلين، يعني كلاهما لا يمكن أن يوجد، لأن كل منهما وجوده فعليته متوقف على عدم الآخر. يمكن أن يوجد معا؟ لا يمكن أن يوجد معا، لأن كل منهما وجوده متوقف على ماذا؟ على عدم الآخر. كلاهما لا يعدمان معا. يعدمان معا؟ لا، لأنه إذا عدم أحدهما يكون الآخر ماذا؟ فعليا. فلا بد يكون أحدهما دون الآخر فعلي، وحيث لا نعلم فإذا لا بد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى دليل الحجية لنرى بأنه يقول تساقط، يقول تخيير، يقول أي شيء آخر. ولما كان من المستحيل توقف كل منهما على عدم الآخر، يقع التعارض بين الدليلين على الرغم من ورود كل منهما على الآخر ويشملهما أحكام التعارض. التفتوا جيدا، إذا تبين عندنا فد مورد من موارد التوارد ماذا يدخل؟ أين؟ ها؟ في باب التعارض، وهو التوارد من الجانبين إذا كان محالا، إذا كان مستحيلا. وسنتكلم فيما يأتي عن أحكام التعارض مطلقا ضمن عدة بحوث: التعارض المستقر والتعارض غير المستقر. قاعدة الجمع العرفي، لعله من ابتكارات الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف البحث في هذه المسائل بهذا النحو المنهجي الذي نحن نجده في بحث تعارض الأدلة. وإلا لا أريد أن أدعي بأن السيد الشهيد في كل هذه الأبحاث التي ذكرها فهو مبتكر، لا لا، ولكن ترتيب الأبحاث بهذا النحو هو من ابتكاراته قدس سره الشريف. وإلا أنت عندما تراجع كتب الأصوليين من بعد الشيخ إلى زماننا هذا الذي تنقح الأصول في العصر الثالث من عصور علم الأصول، أنت لا تجد عنوانا تحت أو لا تجد عنوانا يبحث فيه ما هو المراد من قاعدة الجمع العرفي، لا تجد عنوانا يبحث فيه ما هو المراد من الحكومة، لا تجد عنوانا يبحث فيه ما هو المراد من الورود، لا تجد هذه العناوين. نعم المضامين موجودة قلت أو كثرت بنحو أو بآخر، ولكنها مبعثرة في كلمات الأصوليين قدس الله أسرارهم. نعم الترتيب الذي وجد في هذا الكتاب هذا فريد بهذا الكتاب، فلهذا أنت تجد بأنه الأبحاث بناء على هذه المنهج الجديد الذي ذكرها السيد الشهيد بعد تكون واضحة، بخلاف أنت في كتب الأصوليين الآخرين كالكفاية رسائل غيرها أنت لا تعلم في النتيجة ما الفرق بين الحكومة والورود، ما الفرق بين التقييد والتخصيص، ما الفرق بين التخصص والتخصيص، ما الفرق بين الأقسام، ما الفرق بين الحكومة والتخصيص ونحو ذلك. في النتيجة يحققوها لك، ولكنه أنت لا تستطيع أن تخرج بصورة واضحة مما يريد أن يقوله هؤلاء الأعلام. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول قاعدة الجمع العرفي. في الجمع العرفي يقول توجد عندنا عدة أبحاث. البحث الأول أنه أساسا ما المراد من قاعدة الجمع العرفي، هذا الذي مرارا نكرره في فقهنا وفي أصولنا أنه يوجد جمع عرفي بين الروايات. ما معنى الجمع العرفي؟ يعني بيان ما هو الجمع العرفي. قرأتم في علم المنطق أولا نسأل بما هو ثم نسأل ماذا، طبعا هل هو ضمن ما هو، بعض الأحيان أيضا تتضح يعني يوجد عندنا جمع عرفي أو لا يوجد. نعم في البحث الأول يتضح. في البحث الثاني نسأل عن أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر، أن الجمع العرفي أينيتم وما هي أقسامه، هذا البحث الثاني. البحث الثالث طبعا هنا نبحث الحكومة والتقييد والتخصيص والتخصص، بعد الورود لا نبحثه باعتبار أنه تقدم بحثه فيما سبق. الثالثة نبحث عن أحكام وعوارض قاعدة الجمع العرفي، ما هي أحكام هذه القاعدة، أحكام عامة للجمع العرفي. عندما نقول أحكام عامة للجمع العرفي يعني ليست مختصة بالحكومة بالورود أو بالتخصيص أو بالتخصص، لا، كل أقسام الجمع العرفي لها مثل هذه الأحكام. هذا البحث الثالث. البحث الرابع الذي نبحثه هو أن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب ما هو، يعني أنه بعد أن قدمنا الدليل الغالب أو قدمنا أحد الدليلين قدمنا المخصص، ما هو حكم ماذا العام الذي تخصص بهذا المخصص، قدمنا المقيد، ما هو حكم ماذا المطلق، يبقى ينهار، أي مقدار منه يبقى، لماذا يبقى، مع أنه بعد أن عرفنا أنه ليس هو المراد الجدي للمتكلم. ها؟ ثم في الأخير في القسم الخامس أو البحث الخامس نتكلم عن تطبيقات لقاعدة الجمع العرفي، وقع الاختلاف بين الأعلام فيها أن هل هي من موارد الجمع العرفي أو أنها ليست من موارد الجمع العرفي، فتكون داخلة في التعارض المستقر وغير المستقر، في التعارض المستقر، بعد إذا لم يكن هناك جمع عرفي بينهما بعد لا يكون تعارضا غير مستقر وإنما يكون تعارضا مستقر. فلهذا قال ونتكلم في بحث هذه القاعدة عن النظرية العامة للجمع العرفي أولا، وعن أقسام الجمع العرفي أو أقسام التعارض غير المستقر وملاك الجمع في كل واحد من هذه الأقسام وتكييفه أو بيانه، لماذا أنه في الحكومة الحاكم يتقدم على المحكوم بنفس الملاك الذي يتقدم فيه المخصص على العام أو الخاص على العام أو بنكتة أخرى، المقيد يتقدم على ماذا؟ على المطلق بنفس النكتة التي يتقدم بها الخاص على العام أو بنكتة أخرى، الوارد يتقدم على المورود بنفس النكتة التي يتقدم بها الخاص على العام والحاكم على المحكوم أو بنكتة أخرى ونحو ذلك، وتكييفه على ضوء تلك النظرية العامة، يعني بيان الملاكات الموجودة في ذلك، هذا ثانيا. وعن أحكام عامة للجمع العرفي تشترك فيها كل الأقسام من الحكومة والتخصيص والتخصص والورود ونحو ذلك، وعن نتائج الجمع العرفي، هذا ثالثا. رابعا وعن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب، هذا رابعا. وعن تطبيقات للجمع العرفي وقع البحث فيها. فهذه خمس جهات رئيسية نتناولها بالبحث تباعا. أما النظرية العامة للجمع العرفي، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر تحت هذا العنوان أو في هذا القسم أو في هذا المبحث من المباحث الخمسة مطالب متعددة. المطلب الأول الذي يذكره السيد الشهيد وهو أنه ما هو المراد من الجمع العرفي، يقول المراد من الجمع العرفي هذا وهو أن كل كلام صدر من متكلم لكلمه وفق المزيد العرفي والضوابط القلاء فإن مثل هذا الكلام ظهوره حجة. يعني ما معنى ظهوره حجة؟ يعني منجز معذر، يعني كاشف، يعني أي مبنى أنت تختاره في معنى الحجية. الشخص تكلم بكلام ونعلم منه أنه ليست له طريقة في مقام المحاورة غير الطريقة العرفية والعقلائية. مرة يقول أساسا أنا المتكلم بنائي على الإلغاز، بنائي على أن أقول شيئا لا تفهم، على بنائي هذا أنا، لا تقول لي بأنه ظهور كلامك هذا. أقول ومن قال لك أنا أريد أن أوصل لك مطلبي، أنا فقط أريد لك أن تتمتم بالألفاظ حتى تحصل توافقي. وهذول اللي يقولون بأن ظهور القرآن محجة، هذا معنى نتيجة هذا الصير، نتيجة بأنه قرآن تكلم ولكن كان بانيا على الإلغاز. هذه واحدة من نظرياتهم، هذه هو كان باني على أن يجعل القرآن ملغزا لغزا الغازا. تسألهم لماذا؟ قال مها اذا كان واضح الناس ما يحتاجون ائمة اهل البيت فيبقون عاطلين عن الشغل، فيردون الله سبحانه وتعالى يسوي الشغل لاهل البيت. اتذكر سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من كتب الفتاوى الواضحة، من كتب الفتاوى الواضحة جاء الى درس الفقه، قال وصلتني رسائل من البلاد، هذا كان تعبيره، تشكل علي انه لماذا كتبت الرسالة العملية بهذه اللغة الواضحة. فعندما استفسرت منهم قالوا لانه انقطعت خبزتنا، ليش بعد الناس هم يراجعون يقرون شنو، هم يقرون رسالة عملية بعد شي زوب امام المسجد. الرسالة العملية كانت شنو قبل سيد الشهيد؟ ملغزة. اكو عام يقدر يفهم رسالة عملية هو بنفسه، هو فاضل طلبة في العوزة يبقى انه شنو مقصود المرجع من هاي العبارة. فاذا في النتيجة هذول الناس عموم الناس لمن يرجعون؟ يرجعون الى امام المسجد. عرفت شلون؟ من هالقبيل، من هالقبيل. الله سبحانه وتعالى كان يرتزوف خبز للأئمة سلام الله عليه حتى يتحركون في وسط الامة. اذا جعل القرآن واضحا واضحا يستطيع ان يفهمه الجميع، خب لا حاجة الى الائمة. هذه واحدة من ادلة الاخباريين او ادلة المنكرين لحجية ظواهر القرآن، هذه واحدة من ادلتهم انه اساسا القرآن لا يوجد فيه اقتضاء للظهور، مو يوجد فيه ظهور ولكن نحن لا نفهمه. لا لا، اصلا اقتضاء ما قل، ان المتكلم بنى ان يجعله ماذا؟ أن يجعله ملغزا، أن يجعله مبهما، أن يجعله معقدا. مرة هكذا هذا الكلام لا يأتي، ومرة لا، أن المتكلم العرفي إما هو صرح أن المتكلم هو إما هو صرح بذلك، أو فهمنا من ظهور حاله أنه عندما يتكلم يتكلم على الموازين العرفية والعقلائية. والموازين العرفية والعقلائية في المحاورات بين الناس ماذا تقول؟ أن كل ظهور حجة، ولكن ما لم ينصب المتكلم نفسه ما يفسر كلامه. فإذا نصب المفسر متكلم تفسيرا قرينة تفسر كلامه، هم نقول له بأنه نحن نأخذ ظهور كلامك ولا علاقة لنا بالتفسير وبالقرينة، أو العقلاء لا يقبلون ذلك. وهذا هو معنى قاعدة الجمع، معنى قاعدة الجمع العرفي، أن المتكلم يعد قرينة مفسرا يفسر ما أراده من كلامه الأول. واضح صار المطلب؟ قال تتلخص النظرية العامة للجمع العرفي في أن كل ظهور للكلام حجة ما لم يعد المتكلم ظهورا آخر لتفسيره، وما لم يعد المتكلم كشفا يكشف به المراد النهائي له. مراد النهائي يعني الدلالة التصديقية الثانية، يعني المراد الجدي. طبعا هذا لا يتم إلا في القرائن المنفصلة، أما القرائن المتصلة فلا يأتي فيها هذا الكلام، لأنه أساسا لا يوجد هناك ظهور تصديقي مع وجود القرينة المتصلة كما سيأتي بيانه. فإنه في هذه الحالة يعني إذا أعد المتكلم ظهورا آخر لتفسير كلامه وكشف المراد النهائي له، فإنه في هذه الحالة يكون المعول عقلائيا على الظهور المعدي للتفسير وكشف المراد النهائي للمتكلم ويسمى بالقرينة. ولا يشمل دليل الحجية في هذه الحالة الظهور الأول، يعني الظهور الآخر يعني الظهور الأول الذي تكلم به المتكلم، وإنما الأساس هي القرينة التي تفسر الظهور الأول. المطالب الأخرى تأتي والحمد لله رب العالمين.